هذا الشرك الأول هو دفن الشهداء في المساجد. الشرك الثاني رثاء الميت، هذا طبعا من محدثات الأمور، وحقيقة كل ميت. ما أجمل قول الرسول عليه السلام في الميت، إنه مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إما هو مستريح بما قدم من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو مستراح منه من شره وظلمه وبغيه. فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤبله ومن يثني عليه بنظم أو بنثر. أما المستراح منه فلن ينفعه لو أجمعت الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتصنع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة على الميت بأن يشهدوا له بأنه رجل صالح. فيقولون مثلا ما تشهدون بالرجل، كأن وهني يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي أن يكون جواب صالح، فكأنهم إذا قالوا أنه صالح غير ما في اللوح المحفوظ حيث كان هناك صالح. فإذا قالوا أنه صالح، هذا من أعجب ما ابتلي به الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن له معرفة بذلك، ولم ينكر ولم يوصي بأن لا تفعلوا كذا وكذا وكذا، فهذا كل مطالب الشريعة، فقد يصاب بشيء من ضرر هذه الشهادة الزور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.